المسألة مما حصل فيه الخلاف، هذه المسألة مما حصل فيه الخلاف، إذا غلب على ظنه أنه سمع الحديث من شيخه فهل له أن يرويه عنه مع الشك؟ فيها خلاف. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم الجواز خلافا على الشهادة كما تقدم، وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى الجواز. المسألة قولان للعلماء، ويمكن أن يمثل لهذه الصورة وهي صورة الشك مع غلبة الظن بما قرأ لما مسلم في صحيحه، يمكن أن يمثل لهذه المسألة بما قرأه مسلم في صحيحه في كتاب الحيث الباب العاشر من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي، قال عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. شاهد فيه قوله عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي، هذا ظن غالب أن أبا الشعثاء أخبرني أن أبا الشعثاء أخبرني. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى أورده مسلم متابعة، لأنه قصد الاعتماد عليه. هذا الحديث أورده مسلم متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه. وأما معنى الحديث فقد اتفق عليه الشيخان من طريق سفيان عن عمرو بن والتحري بمثل هذه الحالة يوجب التوقف، ولهذا أخرجها الإمام مسلم في المتابعات. فيمكن أن يقال أن صنيع الإمام مسلم في مثل هذا يدل على أنه يتوقف في مثل هذا وتجعل من مراتب الاستشهاد والنظر والتأمل ولا يحتج بها رأسا. هذا صنيع الإمام مسلم في هذا المثال. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يفتح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. هذا قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين كما عداه ابن الصلاح وغيره. هذا مذهب الجمهور من فقهاء ومحدثين ومتكلمين، عداه الباقلاني الى التهماء من العلماء والفقهاء، وجعله الخطيب قول اهل الحديث. جعل هذا القول انه لا يقدح شك الشيخ في مروية تلميذه عنه قول اهل الحديث وعامة الفقهاء وجمهور المتكلمين، لأن الشك هنا من الشيخ لا يخضع في رواية التلميذ الجازم مع ثقة الجميع. سيأتي أن هذه الصورة فيها الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ومنع منه الكرخي كذلك الرازي وأكثر الحنفية، منع منه الكرخي كذلك الرازي وأكثر الحنفية، وهو وجه للشافعية أيضا، هذا وجه عند الشافعية أيضا. قال ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة، انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 313 إلى 15. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره فلا يبطل ذلك روايته عنه، يعني رواية التلميذ الثقة، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس. وهذا القول هو الصحيح، وعزاه المؤلف عندنا فقط للإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين خلافا. هذه الكلمات سقطت للإمام بعد قوله وعزاه المؤلف، سقط للإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين خلافا، انتهى السقط. وعزاه المؤلف سقط للإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين خلافا، انتهى السقط. للشرقي سقط أيضا في قياسه الرواية بالشهادة، خلافا للكرخي في قياسه الرواية بالشهادة، خلافا للكرخي سقط في قياسه الرواية بالشهادة. ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر، قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من الأصوليين، من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك. فإن كان الشيخ جازما بنفيه، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا، كان يقول ما رويت هذا أو ما حدثت به قط، أو يقول مثلا أنا عالم أني ما حدثتك به، أو أنا لم أحدثك بهذا، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها الجزم، ما رويت هذا، ما حدثتك به قط، أنا عالم أني ما حدثتك، لم أحدثك به، ونحو ذلك. قال فإن كان الشيخ جازم بنفيه وأن ما روى هذا الحديث وأنه ما روى هذا الحديث أصلا، لم تقبل رواية الراوي عنه. أظن الكلام على هذا سيطول، أحسن نقف هنا ونكمل غدا هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه، قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفسير في ذلك. فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا، تقدمت بعد صيغ النفي الجازم، كان يقول ما رويت هذا، ما أعرف هذا، ما حدثت به قط، أنا عالم أني ما حدثتك، لم أحدثك، ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فإن كان الشيخ جازم بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقبح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث لأنه لم يثبت كذبه. وهذا هو المختار عند ابن الصلاح وعند غيره من المتأخرين، هذا القول هو المختار عند ابن الصلاح وعند غيره من المتأخرين، أن الشيخ إن كان جازما بنفي مروي تلميذه يرد، ولم يقدح ذلك في الراوي. لكن الصواب أن هذه الصورة لا يطلق القول برد مروي التلميذ فيها، وإنما هي محل تفصيل أيضا. صحيح أن هذه الصورة وهي ما إذا جزم الراوي بنفي مروي تلميذه فيها تفصيل، فإن دلت القرائن على أن التلميذ على أن الشيخ ناسل، وهذا احتمال كبير لهذا المروي أو هذا الحديث، فيجب قبول قول الفرع أو التلميذ، يجب قبول قول الفرع أو التلميذ، لا سيما احتمال النسيان وارد، وأن الناس قد يجزم بل يحلف أنه ما رأى كذا ولا سمع كذا وهو ناسي معذور بنسيانه. وإن دلت القرائن على أن هذا الجزم ليس عن نسيان وإنما هو عن استحضار تأمل رد المريض ولا يقدح ذلك في الرأي. فمثال السورة الأولى ما أخرجه البخاري ومسلم. مثال السورة الأولى وهي أن يجزم الشيخ بنجي مرويه التلميذ ويقبله العلم. ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان سفيان بن عيينة وابن جريج كلاهما عن عمرو بن دينار قال أخبرنا أبو معبد مولى بن عباس كلاهما عن عمرو بن دينار قال أخبرنا أبو معبد مولى بن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الذكر بالصوت أن رفع الصوت بالذكر حين يسلف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال عمرا فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره. زاد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرا وقد أخبرني قبل ذلك. وقول أبي معبد شيخ عمرو بن دينار في هذا الحديث المتفق عليه انكره ثم قال لم يحدثك بهذا. هذا من هذه الصورة التي فيها الجزم ومعنى هذا في الحديث متفق عليه. قال الشافعي في العلم بعد أن أورده من طريق سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به. هكذا قال الشافعي كأنه نسيه بعد أن حدثه به. فعلى هذا إنكار الشيخ يجزيه بإنكار المروي لا يعني مطلقا رد رواية التلميذ بل المثل عند العلماء مثل القرائن عند الأمثلة من هذا المجاز الصحيحين متفق عليه. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة وهل هناك فرق بين التكذيب والإنكار؟ في كلام الحافظ ابن حجر ما يزيد أن جزمه بالنفي وتكذيبه سواء. الصحيح أن بينهما فرقا فإن الجزم بالنفي مرتبة دون التكذيب. أما إذا كذب هذا المروي وقال هذا كذب علي فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول وغيره من أهل العلم الإجماع على أنه يرد المروي. نقل إجماع المحدثين على رد المروي إذا كذب الشيخ التلميذ. تبين بهذا أن هناك فرقا بين الإنكار والجزم به وبين التكذيب خلافا لما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. هذا في سميع المحدثين. وأما في سميع الفقهاء عند الأصوليين فإن هذا محل خلاف وذلك أن الكذب زرق مجمل. كما بينه بكلام جميل الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم وفي الروض الباطن أن التكذيب من الجرح المجمل الذي لا يقبل إلا بعد البحث عنه والسؤال عن تفسيره. فإن الكذب في لغة أهل الحجاز يطلق ويراد به الخطأ هذا معروف كما هو موجود في ترجمة عكرمة وغيره من أهل العلم وهو موجود أيضا نص عليه ابن حبان في ترجمة برد بن سنان من كتابه الثقات. فالشاهد التكذيب جرح مجمل. فإذا كان بمعنى الخطأ أو المبالغة في الإنكار والتخطئة فهذا لا يلزم منه رد المروي. فكلام الفقهاء والأصوليين ما هنا أقرب وهو التفسير مثلا في الكذب. فإن الكذب يحتمل معنى الغلط فيعود إلى الجزم بالنفي ويحتمل أن يراد به الاصطلاحي وهذا لو أراده فإن المروي بإجماع المحدثين مردود. ومن هذا الباب قول بعض العلماء لعله الحسن لبعض تلامذته لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس مرض أخطأ. هذا معلوم هذا أمر معلوم قال رحمه الله تعالى: فإن كان الشيخ جازيا بنظمه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقبح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، لأنه لم يثبت كذبا وإن لم يلزم بنظمه، بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقبح فيه. هذا قول الجماهير من أهل العلم، بل نقل عليه اتفاق المحدثين، هذا قول الجماهير من أهل العلم، بل حتى الحافظ ابن حجر اتفاق المحدثين عليه في فتح الباري في المجلة الثانية، حتى الحافظ ابن حجر اتفاق المحدثين عليه. قام ابن الصلاح الخطيب يستدينه إلى الجمهور أن الحافظ ابن حجر فنقل عليه الاتفاق أنه لا يدر، قال ومن يلزم بنظمه، بل قال لا أعرفه ولا أذكره ونحو ذلك لم يقبع فيه. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، فهذا حديث حسن. هذا أبو داود والنسائي بن ماجه وجماعة من أهل العلم، تحسن الصوت رحمه الله في التاريخ المصري. قال أبو داود بعد إخراجه: وزاد من ربيع بن سليمان في هذا الحديث، وذكر بسند حسن. قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان قد أصابت سهيلا علة أذهبت بعد عقله ونسي بعد حديثه، فكان سهيلا بعد هذا بعد يحدثني عن ربيعة عني عن أبيه. فالحديث حسن وأصله دون القصة في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم ينكر عليه أحد. قال العراقي في أرجيته: وإن يرده بلا أذكر، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وعطي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه من يبيعه. وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزء الشيخ بعدم الراوي، بعدم رواية الراوي وعزاه الالتهابي، وحاسبه ان الشيخ اذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي الا ان فلانا هذا لم يرويه عني جزما، كبرت رواية الراوي يعني للمروي، كبرت رواية الراوي يعني للمروي. وان كان الشيخ جازما بعدمها وإن قال الصواب بدون إن، وكذلك ردد الشيخ أيضا مقحمة. وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مرويات أصلا وردت رواية الراوي عنه، ولا كلام في إسقاط إن دلت القرآن على أنه جازم غير ناسل. وقول الجازم هذا قول ثالث في المسألة. قال رحمه الله تعالى: وذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم بالفرع وشك الأصل الرواية المعية، يعني مع شك الأصل، والجزم من فرع والجزم من فرع وشك الأصل وبعد جزمه لذات النقل عندنا لذلك الثور لذاته. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصلا من الحديث شيخا مقتفي. قال المراد بهذا الشيخ البازي، ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع بقوله: وليس ذا يقدح في العدالة تشاهدا للجزم بالمقالة. تنبيه ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المبصور للحديث، وأن نسيان المبصور للرواية عنده. هذا المذهب الفرق من الحنفية الذي قال أكثر المتأخرين، هذا المذهب الفرق من الحنفية الذي قال أكثر المتأخرين. أما المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وجماعة من أصحاب أبي حنيفة فقد قبلوا ذلك الحديث وإن فيه الشيء، فهذا الصواب أنه من قول المتأخرين لا من قول المتقدمين من الحنفية. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في النص كل الحديث جاء أيضا من طرق أخرى، ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث غيره من الصحابة، وحديث الشاهد واليمين له طرق. فلو رد هذه الطريق طريق سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة للشك فيلزمهم قبول مروي غيره من الصحابة رضي الله عنه. قال: وقد قدمنا في النص أن الموجب مرد حديث الحكم بالشاهد واليمين عندهم أنه زيادة على قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية. هذا هو الصواب، هذا أصل الصلاة الحنفية والتزموه في كثير من المسائل. قال: وأن الزيادة على النص نسخ عندهم، تقدم الكلام على أن هذا مذهب باطل، وأن من أكثر وأما ردا عليه في نحو 50 وجها ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع أعلام الموقعين. قال: وأن الزيادة على النص نسخا عندهم والحديث المذكور آحاده والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا يوجد عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه. طيب إن شاء الله تعالى نختم نحن غدا رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل انفراد الثقة في الحديث بزيادة انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى إلى آخره، إلى آخر ما فرده من إلا بالأول الصفحة 315 ما بعدها. هذا شروع من المثلث رحمه الله تعالى، والمؤلف رحمهم الله تعالى وغفر لهما في مسألة زيادة الثقة، وهل تقبل أن ترد؟ هذا موضع البحث، والبحث في زيادة الثقة ثم التي تحصل العناية به، كما قاله أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم: البحث في زيادة الثقة كل لطيف تحصل العناية به. ومن أمر العلم المتميزين فيه الحافظ أبو بكر بن زياد النيسابوري، كان له اعتناء خاص بمسألة زيادة الثقة، وهكذا أبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي، كان لهم عناية بزيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. وقال الحاتم رحمه الله في المعرفة: معرفة زيادات الألفاظ الفقهية مما يعز وجوده ويقل في أهل السنعة من يعتبر، معرفة زيادات الألفاظ الفقهية مما يقل وجوده مما يعز وجوده ويقل في أهل السنعة من يحفظه. هكذا قال الحاتم النيسابوري. هذا الباب باب عظيم في غاية الدقة، زيادة الثقة، فإنها إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون مردودة، فهذا بحث في برزخ بين الشذوذ وبين القبول، هذا البحث برزخ بين القبول وبين الشذوذ وهو الرد، فلا فلا ورادة أن يمتن به العلماء وهم نغمض المباحث زيادة الثقة وفيها خلاف بين العلماء. وقبل الشروع في قراءة مبحث المؤلف رحمه الله ينبغي أن نضبط محل النزاع من عدمه، فإن كل مسألة جرى فيها نزاع إذا حرر محل النزاع من غيره سهل ضبط المسألة. فليس من هذا الباب أن يزيد صحابي في حديثه زيادة على صحابي آخر، ليس هذا من باب زيادة الثقة التي يجري فيها الخلاف هنا. إذا زاد صحابي في حديثه لفظة لم يذكرها صحابي آخر فليس هذا من مبحث زيادة الثقة الذي يجري فيه النزاع، إنما هذا من باب المطلق والمقيد أي الخاص والعام. أن مسألة الزيادة التي يجري البحث فيها في هذا المحل فهي أن يروي جماعة حديثا ينفرد فيه واحدا بزيادة دون سائر الجماعة، فما حكم زيادته عليهم؟ هل هي مقبولة أم مردودة؟ هذا هو محل النزاع، أن يزيد أو ينفرد راو بزيادة دون سائر الرواة والمخرج واحد. فهل مثل هذا مقبول أم مردود؟ نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي. ومن هنا ندرك أن ما يعترض به بعض العلماء كالحافظ ابن حجر على بعض الأحاديث مبلغ، فإن الحافظ ابن حجر يعترض على بعض الأحاديث في فتح الباري حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليسأل، يقول هذه الزيادة انفرد بها أبو هريرة ولم يذكرها سائر الصحابة. وهو نفسه رحمه الله في كتابه النافع النسب يقرر أن مثل هذا الاستدلال خطأ، انفراد أبي هريرة بزيادة لا يعاد. الشاهد أن هذا هو محل النزاع ونظرا للغفلة عن الوزر السهل عليه في كلام بعض أهل العلم المعتبرين فتعين التنبيه عليه. موضع النزاع أن يزيد راوٍ دون سائر الرواة في حديث زيادة هل مقبولة أم مردودة؟ هذا محل البحث. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة. استدل لذلك بأمرين، الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل فكذلك الزيادة في حديث، ذكر هذه الحجة الخطيب البغدادي في الكفاية ونقل عليه الاتفاق، ذكر هذه الحجة الخطيب البغدادي في الكفاية وحكى عليه الاتفاق، وهذا من خلق موضع النزاع بغيره. فإن الحديث المستقل الذي يكون مخرجه وهو الصحابي منفردا به أو بلفظة فيه دون سائر الصحابة ليس محل النزاع بل هو مقبول بإجماع العلماء، فهذا القياس قياس لمحل النزاع بموضع الإجماع وهذا غلط. قال الثاني إن كان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الصفة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها، كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره زيادة قدره.